بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 31. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في باب جامع في الصلاة. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن ذكر صلاة متى ما ذكرها ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. لا شك ولا ريب أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها فإن الواجب أن يصليها متى ما ذكرها، كما قال المؤلف هنا، قال: صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته. والنصوص جاءت في ذلك كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأمر الله بالمسارعة وبالمسابقة، ولا شك أن هذه المسارعة والمسابقة على الفور. فإذا تذكر الإنسان أنه نسي صلاة فعليه أن يصلي هذه الصلاة. وقد جاء النص الخاص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأمر عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلاة عند التذكر، والأمر يقتضي الوجوب. ولهذا جماهير أهل العلم أن الواجب أن يصلي عند التذكر، كما قال المؤلف: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها. لأن هناك قول، وهو قول مشهور عند الشافعية، أنه إذا كان هناك تأخير لعذر لا بأس، يعني مثلا إذا أراد أن يؤخر الصلاة نوعا ما بعد التذكر، لا سيما إذا كان هذا التأخير لعذر فلا بأس. والصواب هو قول جماهير أهل العلم أن الواجب عند التذكر، إنما يذهب ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي. والنصوص واضحة وصريحة في أن الأمر يقتضي الوجوب، وكذلك يقتضي الفورية، يعني ليس على التراخي. ثم قال رحمه الله: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. بالنسبة لقضاء الصلاة في أوقات النهي، لو تذكر أنه نسي صلاة أو نام عنها فقام فإذا به في وقت نهي، كأن يكون عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو عند كون الشمس في كبد السماء، أي عند الزوال أو قبل الزوال، هذه أوقات النهي، وبعد العصر وبعد الفجر. فإذا استيقظ عند هذا الوقت وهو لم يصلي الصلاة، أو تذكر أنه لم يصلي الصلاة الفلانية عند وقت النهي، اختلف العلماء في هذه المسألة، والمؤلف رحمه الله قرر أنها تقضى في أوقات النهي. وهذا هو ليس فقط مذهب المالكية، هذا مذهب الجماهير من الفقهاء، فقد وافق المالكية على ذلك الشافعية والحنابلة، كلهم الجمهور يرون أن الصلوات الفوائد كلها تقضى في أوقات النهي متى ما تذكرها صاحبها، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا تقضى عنده صلاة في وقت النهي إلا عصر يومه، استثنى من ذلك عصر اليوم الذي نسي فيه هذه الصلاة الفلانية. أما بالنسبة لدليل أبي حنيفة ما جاء في الصحيحين حديث المشهور في النهي، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر هذه الساعات وهي عند طلوع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين أيضا تغرب الشمس. فقال الأحناف أن هذه الآثار تواترت بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات 3 وهي عامة، لكن يثبت تخصيص هذه الأوقات من هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة، من نسي صلاة، يعني الحديث المشهور الذي مر معنا وهو من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا الحديث في الصحيحين حديث أنس من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فعند الأحناف كما أشرت أنها لا تقضى صلاة في وقت النهي إلا عصر يومه، هكذا يقولون، هكذا يقولون. فلماذا خصوا عصر اليوم من جملة النهي؟ لا دليل على هذا التخصيص، فالنهي عام، فكونهم خصوا عصر اليوم من جملة النهي صار هذا العموم الذي تمسكوا به مخصوصا بالاتفاق، وأما عموم الأمر بالقضاء في كل وقت غير متفق على تخصيصه فهو أقوى. فهم يأتون ويقولون، الأحناف يقولون تواترت الآثار بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات 3 كما في حديث عقبة بن عامر، ثم يقررون أنها عامة في جنس الصلوات، ثم يقولون وبها يثبت تخصيص هذه الأوقات من هذا الحديث الذي هو من نسي صلاة. على كل حال قولهم بعيد وليس بصحيح، بل مذهب الجماهير هو الصواب في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا أمر، والأمر لمن؟ للناس أن يصلي الصلاة عند ذكرها، وهذا عام في كل الأوقات إذا ذكرها، حجة للجمهور. فالصلاة عند أبي حنيفة لا تقضى بعد الصبح ولا بعد العصر، هكذا نقل البعض عن الأحناف، والصواب أنها لا تقضى بعد العصر، هكذا عندهم فقط. وكذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة وهو دليل الجمهور، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كما في الصحيحين. إذن مذهب أبي حنيفة كما أشرت يستثني ما يتعلق بالعصر فقط، يعني أنه في أوقات النهي لا تقضي الصلاة التي نسيت التي نسيتها إلا عصر اليوم، يعني عند الأحناف لا يمنعون من قضاء صلاة العصر عند الغروب لا بأس، وهذا من مفردات مذهبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري أيضا من حديث أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. إذن هذا نص، والذي سبقه كذلك حديث أبي هريرة فيه أن من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، وهكذا أيضا من أدرك ركعة من العصر فأمره أن يتم صلاته. فالراجح هو مذهب الجمهور صحة الأحاديث التي استدلوا بها، ولو لم يكن إلا حديث أبي هريرة في أنه يتم صلاته إذا أدرك ركعة من الصبح وركعة من العصر قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس. والنهي عن الصلاة في أوقات النهي ورد بألفاظ مختلفة، كحديث لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لهذا قال الطائفة من أهل العلم إنما المراد به من قصد التطوع دون الفرض، لأن من نسي الفرض فلم يذكره إلا عند النهي كطلوع الشمس، عند وقت طلوع الشمس أو عند وقت غروبها، ليس متقصدا ولا متحريا للصلاة عند طلوعها وغروبها، إنما تذكر الصلاة في هذا الوقت فأدرك فرضه في هذا الوقت فيقال له صلي، فأنت تذكرت هذه الصلاة في هذا الوقت فصلها. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله، قال: وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. يعني هذه المسألة تتعلق إذا دخلت وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقت الحاضرة وهو قد نسي صلوات، إذن هذه المسألة هي في وقت القضاء إذا حضرت صلاة الوقت، كأن يكون في وقت صلاة الظهر فحضرت صلاة الظهر وهي حاضرة فتذكر أنه لم يصلي صلوات قبل ذلك نسيها، فهو بين أمرين لا ثالث لهما: إما أنه يخشى فوات الحاضرة، يعني لو انشغل بالصلوات الفوائت يخشى من خروج وقت الحاضرة الذي هي الظهر مثلا، وإما أنه لا يخشى فواتها، يعني الوقت باق فلا يخرج وقت الظهر لأن الوقت طويل وهو لم يصلي بعض الفوائت، فاتته بعض الصلوات نسيها. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول: وإن كانت يسيرة، يعني هذه صلوات نسيها وهي يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة، كأن تكون صلاة ثلاث صلوات أو صلاتين، قال: بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. هذا هو المذهب عند المالكية، والمشهور عند المالكية أنه بعد فعل الحاضرة، إذا كانت هذه الصلاة يخشى أن تفوت عليه وهي الحاضرة ماذا يصنع؟ أنه يصلي بعد فعل الحاضرة إلا إذا كانت الفوائت خمسا فأكثر. هذا هو مشهور مذهب المالكية، إذا كانت الصلوات الفوائت التي ما صلاها وتذكرها كانت خمس صلوات فأكثر فيقال له صلي بعد فعل الحاضرة. هذا هو مذهب المالكية ومشهور مذهبهم، خلافا لأكثر الفقهاء الجماهير، لأن هذا من مفردات مذهب المالكية والجماهير خلاف مذهب المالكية. ماذا يرون؟ يرون أنه إذا خشي فوات الحاضرة أي سيخرج وقتها فيصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الصلوات الفائتة التي تذكرها، فيكون بعد فعل الحاضرة. لماذا؟ لأن هذا الوقت تعين، وقت الحاضرة تعين فعليه أن يأتي بها، ولو أخرها لصارت فائتة وخرج وقتها فتكثر عليه الفوائت، فيؤدي ذلك إلى أنه لم يصلي الصلاة في وقتها ولا صلى صلاة في وقتها، عنده فوائت وجعل هذه الحاضرة كذلك تخرج. أما بالنسبة للمالكية فهم يقولون كما أشرت يفصلون، فكما قال المؤلف قال: إن كان أقل من يوم وليلة بدأ بهن، يعني بدأ بالفوائت، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته، يعني إذا صارت كثيرة الفوائت أكثر من خمس. فهم هكذا يقول أنه يصلي هذه الفوائت بعد الحاضرة إلا إذا كانت الفوائت خمسا فأكثر، لأنهم يرون أن في هذه الحال لا بد أن يرتب الصلوات. إذن دليل المالكية، واستدلوا على ذلك بأنه إذا كانت الفوائت خمسا فأقل يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما فاته صلوات رتب بينهن، فهذا التفريق هو الذي ذهب إليه المالكية. وقالوا أن في بعض روايات الخندق فاته خمس صلوات عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود أن الكفار شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند النسائي، لكنه من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وهو ابنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قالوا لم يسمع منه. وهناك انقطاع لا سيما الأحاديث المرفوعة. فهذا هو التفريق عند المالكية، ويرون أن الفوائد لو كانت خمسا فيجب الترتيب بينها وبين الحاضرة لغزوة الخندق لما فاته عليه الصلاة والسلام، فيكون وقت القضاء عند التذكر إذا كانت خمسا فأقل، وإلا بعد فعل الحاضرة، هكذا يقولون. ثم أيضا قد تكون هذه الصلاة الحاضرة لا يخشى فوات الحاضرة، لا يخشى فواتها لوجود الوقت. فاختلف أيضا العلماء ولهم عدة أقوال، ومذهب المالكية عندهم كما أشرت أنه عند التذكر يصلي إذا كانت الفوائد خمسا فأقل، وإلا فبعد فعل الحاضرة. ثم انتقل فقال: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. أما إذا تذكر صلاة وهو في صلاة فالمذهب عند المالكية التفصيل في هذه المسألة، فعندهم أن المنفرد إذا كان منفردا فعليه أن يقطع صلاته ما لم يركع، لكنه لو ركع عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة أخرى فتكون شفعا فيسلم من ركعتين وتكون له نافلة، هذا بالنسبة للمنفرد. أما الإمام فيقطع الصلاة ولا يستخلف أحدا، هكذا عند المالكية. وأما المأموم إذا تذكر صلاة وهو في صلاة قالوا فيتمادى مع إمامه، يعني يصلي مع إمامه، فإذا انتهى من صلاته مع إمامه ماذا يصنع؟ إذا فرغ صلى ما نسي ثم أعاد هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام، هذا هو مذهب المالكية. واستدلوا بما جاء في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر نفسه بإسناد صحيح يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. مذهب الجمهور هو القطع، عليه أن يقطع صلاته إذا تذكر صلاة وهو في صلاة، كأن يكون في صلاة العصر فيكبر ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر. فمذهب جماهير أهل العلم أنه لا بد من الترتيب، فعليه أولا أن يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. لكن هذا القطع كيف يكون؟ هل هو يقطعها فيجعلها نافلة، أو أنه يقطع الصلاة بالكلية ويخرج من صلاته، أم أنه فرق بين الإمام وبين غيره، أم أنه فرق بين الفرض والنفل؟ فعند المالكية قد ذكرنا التفصيل في ذلك وبينا المنفرد عليه أن يقطع ما لم يركع، فإذا ركع ضم إليها أخرى ويصلي ركعتين وتكون له نافلة. أما الإمام فيقطع ولا يستخلف أحدا، أما المأموم فيصلي كما أشرنا في أثر ابن عمر خلف إمامه ثم إذا فرغ صلى الصلاة الفائتة ثم صلى الحاضرة. أما عند الحنابلة فيفصلون أيضا، يقولون الإمام يقطع الصلاة، وأما غير الإمام يصيرها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وأما مذهب الحنفية فيقولون عليه أن يقطع الصلاة، يعني يخرج من صلاته ثم يصلي الصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. وأما الشافعية فهم لا يرون الترتيب، فعندهم أنه يتم الصلاة الذي هو فيها وهي الحاضرة ثم إذا سلم منها صلى الفائتة ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى، وهذا هو مذهب الشافعي. وقد انتصر له من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن ذلك سأله مهنأ الشامي، قال له: كنت في صلاة العشاء فذكرت أني لم أصلي المغرب فصليت العشاء ثم أعدت المغرب ثم أعدت العشاء، فقال له أحمد: أصبت. قال له: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟ فقال له أحمد: بلى. فقال: فكيف تقول أصبت؟ قال: كل جائز، كل جائز، يعني يجوز لك أن تخرج وتقطع الصلاة وتصلي الفائتة ثم الحاضرة، ويجوز لك أن تجعلها نافلة ثم بعد ذلك تصلي الفائتة ثم تصلي الحاضرة، وكما أشرنا مذهب الحنابلة هو أن يجعلها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. والصواب من هذا كله هو ما قاله ابن عمر رضي الله عنه أنه يجعل هذه الصلاة نافلة ثم إذا سلم منها صلى الفائتة ثم صلى الحاضرة بعد ذلك، فهذا هو أرجح الأقوال وهو مذهب الحنابلة. ثم قال: ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاده ولا شيء عليه في التبسم. والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته. انتقل إلى ما يتعلق بالضحك في الصلاة، إذا كان يصلي ثم ضحك في صلاته فما حكم هذه الصلاة؟ معروف عند العلماء أن الضحك مبطل للصلاة، وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة، خاصة إذا كان هذا الضحك فيه من القهقهة وأخرج كذلك وبان من ضحكه أحرف كحرفين أو أكثر. لهذا ابن المنذر وغيره من العلماء نقلوا الإجماع على أن الضحك مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن الضحك كما قال الفقهاء أفحش من الكلام، لأنك عندما تضحك وأنت في صلاتك هذا يدل على استخفاف ويدل على تلاعب بالصلاة والعياذ بالله. فالقول بالبطلان متعين لما أشرنا فيه من الاستخفاف بالصلاة. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة في ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا ما قرره المؤلف، قال: ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء. فقول جابر موافق لما قرره، فقول المالكية موافق لما قاله وأفتى به جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهو جاء بإسناد حسن، وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري كقول جابر أنه أمر أيضا بالإعادة، إلا أنه في الحقيقة في إسناده انقطاع، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا لكنه من طريق حميد بن هلال وفيه انقطاع، فإن حميدا لم يدرك أبا موسى الأشعري. ثم قال: ولا شيء عليه في التبسم، يعني إذا تبسم في صلاته لا يقال أن التبسم كالضحك ولا يلحق بالضحك، لأن التبسم ليس فيه صوت ولا قهقهة ولا كلام ولا أحرف تظهر، فمعروف معنى التبسم. ولهذا أكثر أهل العلم وهم الجماهير ذهبوا إلى أن التبسم لا يبطل الصلاة. ما هو دليلهم؟ قالوا: لأنه لم يأتي ما يدل على بطلان الصلاة بسبب التبسم، فالتبسم ليس كالضحك. نعم هو تحريك للشفتين، قد تحصل شيء من الحركة للشفتين والأجفان، فقالوا لو حصل هذا لما أبطلنا صلاته. ولم يقل ببطلان الصلاة أو بحرمة التبسم مطلقا إلا ابن حزم، ونقل عن ابن سيرين أيضا كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. كان يرى ابن سيرين رحمه الله أن التبسم ضحك، لهذا سئل عن التبسم في الصلاة فقرأ قول الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. قالوا: إذن هذا كما قال محمد بن سيرين، قال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. والراجح الذي لا شك فيه أن التبسم لا يبطل الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس كلاما كما أشرت، وكذلك ليس فيه قهقهة ولا يخرج شيء من الأحرف، إنما هو تحريك الشفتين فيظهر على صورته لكن لا يتكلم ولا يظهر شيء من ذلك. فخطأ وغلط أن يتبسم في صلاته، لكن لو فعل لكانت صلاته صحيحة. أما قولهم أن التبسم هو ضحك فهذا غير صحيح، حتى لو سلمنا جدلا أنه نوع من أنواع الضحك لكنه لا يبطل الصلاة، فهناك اختلاف كبير بين الضحك المشهور المعروف وبين التبسم الذي لا صوت له وهو يسير فيخالف الضحك. فيخالف الضحك. أما قول البعض وهو ما احتج به ابن حزم في كتابه المحلى أن التبسم يخالف الخشوع، فيقول نحن أمرنا بالخشوع وهذا يبتسم فهذا يخالف الخشوع، والله يقول وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا المقصود به الخشوع، والتبسم يخالف ذلك. فمن ضحك في صلاته أو تبسم في صلاته لم يخشع، من تبسم في صلاته قالوا لم يخشع، ومن لم يخشع لا صلاة له، أي لم يصلي كما أمره الله، وهذا أيضا لا يسلم لهم، لأنه في الحقيقة حتى الخشوع لا يوجد ما يدل على وجوبه، القول بوجوب الخشوع. نعم الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، يجب أن تطمئن في صلاتك، أما الخشوع مستحب وسنة مؤكدة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن لا دليل على القول بوجوب الخشوع، لأنك في صلاتك قد تغفل فتترك الخشوع، وهذه الغفلة تحصل للمصلين، بل جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في صلاته كان أحيانا يفكر في صلاته عن الجيش والجهاد، فهذا لا شك هو خروج عن الصلاة من جهة الخشوع. فلو قلنا أن الخشوع واجب وأن الصلاة لا تصح إلا به لكانت أكثر صلوات الناس لا تصح وهي باطلة، لكما أشرت أنه جزء من الصلاة في الغالب يذهب بغير خشوع. ثم قال والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته. التأوه والنفخ والأنين قد يحصل في الصلاة، والمؤلف اقتصر عن ذكر اقتصر وذكر النفخ، والنفخ هو إخراج الهواء مع الفم مع صوت شبيه بالنطق، كأن مثلا ينفخ فيخرج حرفان كأن يقول أف، هذا هو النفخ. وهناك الأنين يفعله الإنسان عندما يتوجع، وكذلك التأوه يكون بالمد آه هكذا، وهي تقال عند التوجع، قد تقال عند الإشفاق. من حيث الجملة أجمع العلماء على كراهية هذه الأمور، النفخ والأنين والتأوه، هناك اتفاق بين الفقهاء على أن هذا مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يفعله وهو في الصلاة، لكن الخلاف في صحة الصلاة، يعني من نفخ في صلاته أو تأوه. فلا شك ولا ريب أن الأئمة الأربعة متفقون على صحة صلاة من غلبه هذا الأمر. كيف غلبه؟ يعني حصل منه هذا الأمر وهو لا يريده، لأنه ليس في وسعه، ما استطاع أن يدفعه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا فعل هذا بإرادته وسمع منه حرفان كحرف الألف والفاء، خرج صوت فيه حرفان، وإن كانت هذه الأحرف قد لا تكون كلاما، يعني بمعنى كلاما معروفا يعرفه الناس في العرف، لكن سمع له حرفان، أو مثلا كمن سعل فقال آه أو أح وهكذا، فهناك قد يسمع منه حرفان، فطائفة من أهل العلم ترى أن صلاته باطلة إذا لم يغلب عليه هذا الأمر وفعله بإرادته وسمع منه حرفان، قالوا تبطل صلاته، واشترطوا أن يكون كلاما مفهوما، ما دام أنها خرجت منه حرفان أو سمع منه حرفان فهذا صارت صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في القرآن عندما ذكر الوالدين قال فلا تقل لهما أف، قالوا فالله جعل أف جعله كلاما لأنه مفهوم، فحكمه حكم الكلام. وأيضا جاءوا إلى الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالسكوت، وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحديث معاوية عندما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم. فاستدلوا بهذه النصوص بعمومها على أن من تكلم بحرفين فإن صلاته باطلة، لكن هذا القول وهو القول الأول جعلوا الحرفين لا بد أن تكون مفهومين، أما إذا كانت هذه الحروف ليست مفهومة فقالوا لا تبطل صلاته. وهناك من الفقهاء ذهبوا إلى أن من حصل منه ذلك فبان منه حرفان سواء كانت مفهومة أو غير مفهومة صلاته باطلة، وهذا مذهب الجماهير. أكثر أهل العلم على هذا، أن من نفخ في صلاته أو تأوه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان سواء كانت هذه الحرفان مفهومة أم لم تفهم فصلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، وهو عند النساء كذلك في الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنفخ فإن النفخ كلام. هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة. وجاءت آثار عن الصحابة استدلوا بها، عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وهو قولهما من نفخ في الصلاة فقد تكلم، كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة. وهذا الأثر، أثر ابن عباس وأثر أبي هريرة، لا يصح. هذان الأثران ضعيفان ولا يصحان ولا تقوم بهما حجة، حتى إن ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر هذين الأثرين، قال لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، لم يصح عنهم شيء. إذن هذا مذهب الجماهير، عندهم أن من نفخ أو أن أو تنحنح فهذا صلاته باطلة سواء كان كما أشرت الكلام فهم أم لم يفهم. القول الثالث في المسألة أن من نفخ أو تأوه فسدت صلاته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء أخرج أحرفا أو لم يخرج فعليه أن يعيد صلاته. وهذا القول هي رواية عن أحمد وهو مذهب الشعبي، وكذلك نقل هذا القول عن النخعي والثوري، ودليلهم ما مر من أدلة القول السابق، جاءوا إلى ما يتعلق بحديث أبي هريرة وأثر ابن عباس وحديث أم سلمة لا تنفخ فإن النفخ كلام. قالوا إذن من نفخ في صلاته فصلاته باطلة سواء خرج منه حرفان أو لم يخرج، فهم أو لم يفهم. القول الأخير في المسألة وهو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية، أن من تنحنح أو نفخ في صلاته أو تأوه أو أن لا يبطل الصلاة، ذلك كله لا يبطل الصلاة. وهذا هو مذهب المالكية، وهو من مفردات مذهبهم، وهو كذلك رواية عن أحمد وقال به جمع من التابعين. واستدلوا بما جاء عند أبي داود وعند النسائي وأخرجه أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. هذا الحديث وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، صححه الطبري وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحافظ ابن حجر كما في فتح الباري والألباني كما في إرواء الغليل. فقالوا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أف أف، وهما حرفان ومفهومان، وأراد النفخ، والسبب ما جاء أنه عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا خوفا من النار كما جاء في الحديث، فدفعها لحرها كما ينفخ الإنسان في المصباح. وجاء أيضا في بكائه أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل كما عند أبي داود وعند أحمد في المسند والنسائي، حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كأزيز المرجل. المرجل هو قدر أو إناء إذا غلى فيه الماء كان له صوت عند غليان الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع له ذلك كصوت البكاء كأزيز المرجل، يعني وهو يجيش جوفه ويغلي بالبكاء عليه الصلاة والسلام. فهذا صوت، في هذا دليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها ولا يضرها، فهو خوف من الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد بين للأمة أن الإنسان إذا كان في الصلاة وهو يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، كما في صحيح البخاري. قالوا هذا دليل على إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للبزاغ والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لا يبطل الصلاة، وهكذا التنخم يصدر فيه صوت عندما يتنخم كالتنحنح كالتنحنح، وهو نوع من أنواع النفخ، لأنه إذا قذف هذه النخامة سيتنخم ويتنحنح. قالوا هذا دليل على عدم بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، ولكنه يكون عن شماله تحت قدمه اليسرى. إذن هذه هي أدلة المالكية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. كما أن النفخ والتأوه والأنين لا يسمى كلاما، كما أن التبسم لا يسمى كلاما، كذلك هذا لا يسمى كلاما، فلا يجوز أن نبطل الصلاة لمن نفخ أو تأوه في سجوده بغير حجة، فهذه الأمور ليست من الكلام ولا من جنس الكلام، ولا تدل كذلك بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، لا يسمى فاعلها متكلما، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا إبراهيم عليه السلام امتدحه الله سبحانه وتعالى بأنه أواه، إن إبراهيم لأواه حليم، ومعروف أنه عليه السلام كان يتأوه خوفا من الله عز وجل. إذن هذا هو الراجح، أن النفخ والتأوه والأنين لا يبطل الصلاة ولا يعد ذلك كلاما، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم التكلم في الصلاة، فهذه الأمور لا تدخل في مسمى الكلام، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. ومعروف عند العلماء أن اللفظ ينقسم إلى ثلاث درجات، قد يكون اللفظ يدل على معنى بالوضع إما بنفسه أو مع لفظ غيره، كأن تقول مثلا حرف في وحرف عن يعني، فهذا الكلام لا بد أن يكون إما يدل على معنى بالوضع إما بنفسه أو مع لفظ غيره. فلو قلت يد أو دم أو فم أو خد، أما الثاني أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء، وهناك أشياء لا تدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة لو تنحنح الإنسان. إذن هذه هي الألفاظ، أو هذه هي ما ينقسم إلى ثلاث درجات، الألفاظ تنقسم إلى ثلاث درجات، هكذا ذكرها العلماء، ومنهم كما أشرت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن هذا الصواب فيما يتعلق بالنفخ في الصلاة، ومعروف أن هذا هو المذهب، مذهب المالكية. أما إذا تعمد الكلام في صلاته فلا شك أن الكلام لا يجوز ومبطل للصلاة، ولهذا قال والعامد لذلك مفسد لصلاته، يعني لو تكلم عامدا في كلامه. أما إذا نفخ كما أشرت فالخلاف إنما هو في هذه الصورة، من نفخ وهو عامد، أما إذا نفخ أو تأوه وهو غلب عليه هذا الأمر فالأئمة الأربعة ليس عليه شيء. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالقبلة، قال ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. أما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. الذي يخطئ القبلة، معروف أن القبلة من أركان الصلاة، أو هي من شروط الصلاة، يعني من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها الاتجاه واستقبال القبلة، وقد جاءت النصوص في ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذه عامة لكل مسلم أن يستقبل القبلة في صلاته سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كان حاضرا أو مسافرا، فهي شرط لجواز الصلاة ولصحتها، وهذا مجمع عليه، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام تيمية. لهذا الله عز وجل يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى أن أمرهم فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأمر الله عز وجل بأن نجعل الكعبة البيت الحرام، أن نجعلها قبلة لنا، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون يتجهون إلى الكعبة. في أول الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة أمروا بالصلاة إلى بيت الكعبة. لما هاجر عليه الصلاة والسلام بقوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة، كما في حديث قباء لما جاءوا والناس يصلون في قباء صلاة الصبح، فجاءهم آت فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله عز وجل عليه قرآنا وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة كما في الصحيحين، والأحاديث متواترة ومشهورة في ذلك. ولهذا لما علم الأعرابي قال له: ثم استقبل القبلة فكبر، كما في الصحيحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. إذن استقبال القبلة شرط، لكن هذا الشرط قد يسقط مع العلم، وهذا في موضع معروف أو موضعين، يعني وأنت تعرف القبلة لكنك قد تعجز عن استقبالها لخوف من عدو أو من سيل أو من سبع، فهنا جاز لك أن لا تستقبل القبلة مع معرفتك لجهتها، أو أنك تسايف العدو وفي قتال في المسايفة، أو كنت مربوطا إلى غير القبلة وما استطعت أن تستقبلها بسبب أنك مربوط، والأمثلة كثيرة. والموضع الثاني في صلاة النافلة في السفر، وهو شيء أيضا مجمع عليه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه عليه الصلاة والسلام، وكان يوتر عليها، وكان يوتر عليها عليه الصلاة والسلام، إلا إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل، لا يصلي عليها أي على الدابة كما في الصحيحين. ولهذا قال ابن عمر كما جاء في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، ثم يقرأ هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولهذا كان ابن عمر يقول: في هذا أنزلت هذه الآية، يعني ما يتعلق بصلاته على الراحلة عليه الصلاة والسلام، صلاة التطوع النافلة. وكذلك عامر بن ربيعة قال ذلك كما جاء في الصحيحين، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. إذن هذان الموضعان هما الذي يجوز للمسلم أن يترك استقبال القبلة مع علمه، أما إذا كان في سفر أو كان في حضر ويريد أن يعرف مكان القبلة ويستدل على القبلة، إن كان في حضر وخفيت عليه القبلة فيسأل لأنه في الحضر، بل مع سؤاله يستدل بالمساجد وبالمحاريب إلى أين تتوجه، فينظر إلى مساجد المسلمين فيعرف أين هي القبلة. فإن أخطأ واستقبل غير القبلة ماذا عليه؟ المؤلف يقول: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. إذن عند المؤلف أنه ينظر هل خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، إن خرج الوقت فيقال له خلاص تمت صلاتك لا تعيد، أما إذا كان الوقت ما زال يقال له أعد صلاتك. إذن هذه مسألة مشهورة وخلافية بين أهل العلم، فإذا صلى المسلم واجتهد ثم تيقن أنه أخطأ في القبلة، فالمالكية يقولون لو صلى إلى جهة واجتهد في هذه الجهة ثم ظن أنها القبلة ثم تبين له خطأه، فيقولون إن كان هذا التحري مع ظهور العلامات أعاد في الوقت، أما إن كان مع عدم ظهور العلامات فلا إعادة عليه. يعني هناك علامات تستدر بها على القبلة، وهذا يكون في السفر، فيقولون إذا تحرى مع ظهور العلامات نقول له أعد ما دمت في الوقت. كان يصلي مثلا إلى الشرق أو إلى الغرب أو يستدبر القبلة، أخطأ في ذلك وتيقن الخطأ وتبين خطأه. ومذهب الحنابلة أنه لا إعادة عليه إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة لأنه اجتهد وبعد ذلك تبين أن اجتهاده غير صحيح، ففي هذه الحال لا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ قالوا لأنها جاءت نصوص في ذلك تدل على هذا، فقد جاء في حديث عامر بن ربيعة أنه كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر، وكانوا في ليلة مظلمة فما عرفوا أين القبلة، فذكر أنهم صلوا وصلى كل رجل منهم على جهة، فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث له شاهد من حديث جابر عند الدارقطني، وحصل أنهم أصابهم غيم فتحروا القبلة واختلفوا، فصلى كل رجل على حدة حتى إنهم جعلوا علامات، يعني بعد أن صلى جعل خطا حتى يعرف أنه صلى لهذه الجهة، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. وهكذا أيضا في رواية أخرى أنهم كانوا في سرية فحصل لهم الأمر نفسه فلم يأمرهم بالإعادة، ونزلت الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الطرق يشد بعضها بعضا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، في تفسير هذه الآية كالقصة التي ذكرناها آنفا. إذن قال أحمد ومن معه إذا تحرى ثم صلى ثم تبين له الخطأ فصلاته صحيحة وقد مضت وليس عليه الإعادة، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. وهناك قول آخر للشافعية، يرون أنه إذا صلى ثم تيقن الخطأ يقولون أنه يلزمه أن يعيد. لماذا؟ قالوا لأنه تعين الخطأ، هكذا يقولون. وعندهم قول آخر في المذهب لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأنه صلى بالاجتهاد فصلاته صحيحة وقد ظن أن هذا هو اتجاه القبلة فلا إعادة عليه ولا ينقض اجتهاده، لأن الاجتهاد لا ينقض بعد ذلك، قد تبين أنه حتى وإن تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة وهو يوافق مذهب الحنابلة. إذن لهم قولان في ذلك، وهذا هو الصواب، لا كما قرر المؤلف أنه يعيد في الوقت. لماذا؟ لأنه اجتهد، وبعد اجتهاده لا نستطيع أن نوجب عليه الإعادة للأحاديث التي مرت معنا، وقد أشرنا إلى أنها جاءت من طريق عامر بن ربيعة، وجاء من حديث جابر، وجاء من قول ابن عباس كذلك، فهذه كلها بمجموع طرقها هي أحاديث حسنة يحتج بها، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. ثم قال وكذلك من صلى بثوب النجس أو على مكان النجس، وكذلك من توضأ بماء النجس مختلف في نجاسته. يعني الحكم واحد أنه يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا مسألة تتعلق بالنجاسة، إذا أصابت الثوب ثم صلى الإنسان في هذا الثوب فماذا عليه؟ يعني هي مرتبطة بهذه المسألة بعينها، أنه صلى ثم بعد أن انتهى من صلاته وجد أن في ثوبه نجاسة وقد انتهى من صلاته، فهل يعيد هذه الصلاة أو لا يعيد هذه الصلاة؟ فهو في الحقيقة لم يحترز من هذه النجاسة ولم ينتبه لها، العلماء مجمعون على أن النجاسات اليسيرة التي هي ليست فاحشة كذباب سقط وفيه نجاسة، وكذلك الشيء اليسير أقل من الدرهم أن هذا لا يضر، وكذلك يرون أنه لو رأى النجاسة ولم يعلم أنه صلى بها، إنما هو مجرد شك قال صلاته صحيحة وعلى هذا الإجماع، لكن إذا صلى وفي ثوبه نجاسة وتبين له بعد ذلك بعد أن انتهى من صلاته فماذا يصنع؟ هل يعيد صلاة أو لا؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ هنا في المذهب أنه يجب أن يعيد الصلاة، والصحيح في ذلك ما دام أنه جاهل ولا يعلم بهذه النجاسة فصلاته صحيحة، لأنه طهارة الثوب والبدن من النجاسة هي واجبة مع العلم ومع الذكر، فإن صلى بنجاسته ناسيا لا إعادة عليه، بل كان الصحابة كابن عمر وكان التابعين كسعيد بن المسيب وطاووس والشعبي وكثير من الفقهاء، وهي رواية في مذهب مالك، لكن كما أشرنا المذهب أن عليه الإعادة، وأما هؤلاء كلهم فقد كانوا يذهبون إلى أن صلاته صحيحة إذا صلى ولم يعلم بالنجاسة. لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم خلع عليه وهو في الصلاة، فلما انصرف سألوه لما خلعتم؟ نعم، لما صلى خلع عليه فخلع الناس نعالهم تابعوه، فلما انصرف سألهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله، فقال لهم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيه، فإذا رأى خبثا فليمسح أو يمس بالأرض ثم ليصلي فيهما. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه نجاسة، لو كانت النجاسة شرطا في الصلاة لأعاد ما قد صلى واستأنف صلاة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة فهو معذور، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، خلافا لبعض المذاهب الذي أشرنا إليها، وهي أكثر الفقهاء وأكثر العلماء على هذا، لكن الصواب وهو الراجح القول بصحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم، لأن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وببدنه أو بثيابه نجاسة لا تجب عليه الإعادة، فالنجاسة من باب التروك ومن باب المنهي عنه، وباب المنهي عنه معفو في باب الخطأ والنسيان، كما قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فدلت النصوص على هذا. حتى الكلام كما في حديث معاوية عندما تكلم وهو جاهل لا يدري أن الكلام قد حرم، ما أبطل صلاته النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه، فهذا دليل على أنه يعفى عن الناس ويعفى عن الجاهل. ثم قال وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. أما بالنسبة للماء لا شك أنه باتفاق العلماء لا بد أن يتوضأ بالماء المطلق الذي لا لون ولا رائحة ولا كذلك طعم، لا يجوز له أن يتوضأ مثلا بماء الورد أو بماء الشجر أو بماء العصفر، وها على هذا إجماع العلماء لا خلاف بينهم، الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلو صلى بماء قد تغير لونه بنجاسة أو ظهر ذلك أيضا في طعمه وريحه فهنا نقول له أعد الصلاة لأنك توضأت بماء نجس وهذا لا يجوز. أما إن كان الماء متغير ليس بنجاسة، متغير بطاهرات، لكن هذا الطاهر لم يغلب الماء بل الغلبه للماء، فالصواب أن وضوءه صحيح لأنه ينظر إلى الماء إلى الغالب فيه. ماذا يسمى هذا؟ فإن قالوا يسمى ماء جاز له الوضوء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.